لا تكن إذا ذكرت الله تذكر الله بلسانك وقلبك غافل، هذا الذكر ما ينفع. اذكر الله بالقلب، أهم شيء هو ذكر الله بالقلب يا إخواني، أهم شيء ذكر الله بالقلب. إذا قلت لا إله إلا الله اجعلها تنبع من القلب وتدخل وترجع إلى القلب ليس باللسان، حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل. فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب، وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان، سهلت الطاعات وسهل كل شيء. لكن البلاء كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط، هذا هو اللي على خطر. نعم. اي نعم. نعم نعم. اي ورد هذا الحديث مشهور وبعضهم انكر هذا، ولكن لا وجه للانكار، لان معنى كونه منكر ونكير بالنسبه للميت فقول الله تعالى في قصه ابراهيم فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم وقال لهم انتم قوم منكرون. نعم. الظاهر والله اعلم انه انها مع الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى ذلك يعني يجوز ان يصلي احد خارج المسجد مع الرسول مع الامام ولو كان بينهم فاصل. ما ادري ما ادري لفظ الحديث عندك؟ شو الشارع؟ لفظ ثاني؟ وش اللفظ الثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ ها. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف الله أعلم. ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ ما في حجرتها. نعم. قبل قبل قبل اقرأ لي قبل. من خلفه؟ قلت لا هذا التكلف في شيء الباب مما هو مخالف للترجمه الكافيه. كيف؟ قلت لا هذا التكلف بل وجود شيء في حديث الباب مما هو مخالف للترجمه الكافيه. ايوه يشيل شيء اخر. على كل حال تراجع، فان صح ذلك واستقام. نعم. يقول باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. نعم. إيه؟ قالت اسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة. زوج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. إيه؟ فقلت ما للناس، فأشارت بيده إلى السماء. والحجر صلح. في حجرتها وش يقول؟ فإذا الناس قيام. نعم. عندما قالت عائشة إلى السماء ينكسر، قوله فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد وجدته قيام في صلاة الكسوف. فيه إطلاق الناس على الله. ما صريح. هذه أسماء في الحجرة لا شك. هذا صريح في أن أسماء في الحجرة. تكلم عائشة وهي في المسجد. ما ندري.